نعم. وقوله الله يعلم ما تصنعون ليجازيكم به، هذه الجملة خبرية لكن لها معنى عظيم. ليس المقصود من هذه الجملة أن نعرف أو أن نعلم بأن الله يعلم ما نصنع، ولكن المقصود منها التحذير من أن نصنع ما يخالف شريعته وقوعا في النهي أو تركا للأمر. وقوله تعالى يعلم ما تصنعون، ما اسم موصول دال على العموم، يشمل كل ما نصنع من قول أو فعل فيما يتعلق بحقه وفيما يتعلق بحق عباده. يعلم ما تصنعون، قال ليجازيكم به، هذه النتيجة واضحة. متى تكون المجازاة عليه؟ في الدنيا ويوم القيامة. والمجازاة عليه أي على ما نصنع قد تكون شرعية بفعل العبد وقد تكون كونية بفعل الله. المجازاة عليه شرعية بفعل العبد مثل الحدود، فإن الحدود عقوبة شرعية ولا كونية؟ شرعية بفعل العبد والمأمور بفعلها، وتكون كونية قدرية بفعل الله، كما لو أصيب الإنسان بأمراض وإتلاء وتلف أموال وما أشبه ذلك. والله يعلم ما تصنعون. هو قد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى ونبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمل ونقص الثمرات وبشر الصابرين، يكون اختبار. وقد يكون عقوبة لقوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالإنسان قد يبتلى عقوبة على من سيئة أو امتحان. المصائب التي تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من باب الامتحان، حتى يصل الإنسان إلى درجة الكمال، لأن الصبر كما تعرفون منزلة عالية عظيمة في الدين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن الصبر بدون مصبور عليه ما يمكن، لا بد من أشياء ترد على الإنسان من قضاء الله يصبر عليه. نعم نعم، داخل في ذلك، داخل في ذلك. الفتنة بالنسبة للخير فتنة الشكر، وبالنسبة للشر فتنة الصبر. شيخ نعم، شيخ قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أتتأول أنه يحتم الوقوع من الرسول صلى الله عليه وسلم الفحشاء والمنكر؟ لا لا ما يحتم، لا لا لا ما سبق ناقشنا فيه. وفي علامة فوائد، باقي فوائد، باقي فوائد. لا يرى كثيرا، لا يرى. أسلم ما أوحي، قال الله تعالى أسلم ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إلى آخره. الأمر في قوله أتلو عصام موجه لمن؟ ولا يصح أن يكون موجها لكل من خطابه، لا قصدي هل لا يصح أن نجعله موجها لكل من يتأتى خطابه؟ لا، لأن هذا لا يتأتى إليك. طيب إليك دائما تأتي والمؤمن خطابه يعني المسلمين ولا ما خال أو من المسلمين، هل يصح هذا ولا ما؟ إلا لو كان من المسلمين لا ما صح، لأنه هو ما خال علينا علمناه. ما حضرت ذلك، لا تصح لنا. لماذا؟ لأن قال ما هو إليه. وغيره لم يحضر. وغيره لم يحضر. صح. هو أصلا